قال سحيم بن وثيل الرياحي أحد بني حميري: أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني؟ قال الأصمعي: حدثنا رجل من بني رياح قال: جاء رجل إلى الأخوص والأبيرد وهما من ولد عتاب بن هرمي يطلب هناء، فقال: إن بلغت عنا سحيم بن وثيل بيتا وأتيتنا بجوابه؟ قال: نعم، هاتياه. فأنشداه: إن بداهتي وجراء حولي لذو شق على الحطم الحرون. فلما أنشده إياه أخذ عصاه وجعل يهدج في الوادي ويقول: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. يقال للنافذ في الأمور طلاع الثنايا، وطلاع أنجد، جلا بارز منكشف. وإن مكاننا من حميري مكان الليث من وسط العرين. حميري بن رياح ابن يربوع: وإني لا يعود إلي قرني غداة الغب إلا في قرين. الغب أن تشرب الإبل يوما ثم تترك يوما، وهو هنا معاودة قرنه إليه في اليوم الثاني، أي إذا قومني يوما وعاودني من الغد. بذي لبد يصد الركب عنه ولا توتى فريسته لحيني، أي إذا افترس شيئا لم يتبعه أحد إلى موضع فريسته إلا بعد حين. عذرت البزل إذ هي خاطرتني، فما بالي وبال ابني لبوني. وماذا يدر الشعراء مني وقد جاوزت رأس الأربعين. يدر يختل، والدراء الختل، أي قد كبرت وتحنكت. أخو خمسين مجتمعا أشدي، ونجذني مداورة الشؤون. نجذني أي حنكني وعرفني الأشياء. منجذ أي محنك، مداورة أي معالجة، الشؤون الأمور. فإن علالتي وجراء حولي لذو شق على الضرع الظنون. العلالة أن تحلب الناقة، ثم يقول: الذي بقي مني على الكبر جري شديد، الضرع الصغير السن، الظنون الذي لا يوثق بما عنده. سأحيا ما حييت وإن ظهري لمستند إلى نضد أمين. كريم الخال من سلفي رياح كنصل السيف والضاح الجبين. فإن قناتنا مشظ شظاها، شديد مدها عنق القرين. يقال: مسست شيئا فمشظت يدي، وهو أن تمس جذعا فيعلق في يدك شيء من شظاه.